يبقى أعلم ولكن بطريق خفي. يبقى الوحي إعلام بإيه؟ بخفاء. حين تطلق كلمة وحي يبقى لها معاني شتى، كل إعلام بخفاء وحي. بس من الذي أوحى في خفاء؟ ومن الذي أوحي إليه في خفاء؟ وما الذي أوحي به في خفاء؟ يبقى كم عنصر؟ الذي أوحى، والذي أوحي إليه، والشيء الذي أوحى. ثلاث حاجات. ما دام الوحي إعلام بخفاء نقوم نقول لك نسلسلها كده، نقوم نقول الحق سبحانه وتعالى جاء في أجناس الوجود، مسك الجماد اللي هي الأرض اللي احنا بنقول كده عليها وقال لنا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال لها ساعة ما يكون يعني ضبطها على مسافة القيامة، زي ما بنعمل احنا بشر القنبلة الزمنية، نقول لها في الوقت الفلاني كده تروح متفجرة، يبقى اعلمها في خفاء. ولا حد ديري بالحكاية دي، ولا حد شاف، ولا حد سمع. جماد. أما ربك أوحى. الله يترك في صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صناعة الخالق. فأنت تيجي مثلا بالليل عايز تقوم مثلا الساعة مثلا 3، ودع وقت مش معتاد تنام فيه، تقوم تجيب المنبه وتضبطه على ايه؟ على 3. أكنك انت قلت يا منبه ساعة ما تيجي 3 اضرب الجرس، يضرب الجرس المنبه. يبقى انت عملت ايه؟ زي ما يكون اوحيته تمام. كذلك ربنا عمل الدنيا وقال لها في الوقت الفلاني انفجر بتكوينات الله فيك بان ربك اوحى. ادي جماد. نيجي مثلا للحيوانات، مثلا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. حتى لما او اعلمها بخفاء، ازاي اعلمها؟ جعل في تكوينها الغرزي. هناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين الاختيار الفكري. التكوين الغرزي يمشي بنظام اوتوماتيكي ميكانيكي لا يعدل عنه، انما التكوين الاختياري صح انك انت ماشي في حاجه وتقول لا انا اعرض عنه. ولذلك احنا لما نيجي مثلا لعقل الالكتروني ونسجل في حاجه وبعدين نحب نجيبه، أيستطيع العقل الإلكتروني أن يقول لا الحقيقة دي كلها ما تقولهاش ودي قولها، ولا يقولها كلها؟ ملوش اختيار، ملوش إيه. إنما العقل البشري بقى مزته أنه يجي لما عندي موضوع كده يقول لك لا دي ملهاش كلام دلوقتي، نستر دي ونكذب فيك، هو ما يعرفش دوك هيكذب أبدا. إذا من عظمة العقل البشري أنه يقدر يغير الحقائق. العقل الآلي ما يقدرش، لأنه زي ما تملى يقول، انما انت تقدر تقول دي وتقدر ما تقول ديش وتقدر مش عارف ايه. في يبقى ده فكر صحيح، يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فكر. حق سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق يدي لكل واحد غرائزه التكوينيه اللي تناسبه. الانسان بس هو اللي اداله حته الفكر والاختيار بين البديلات، انما باقي الاشياء كلها واخده ايه؟ بحكم الغريزه. واللي بحكم الغريزة ولا لوش اختيار أموره مستقيمة ومستقرة، ناموس ثابت. حكم القهر في السماوات والأرض والكواكب والأفلاك سيرة من غير اصطدام ولا مش سيرة؟ لأن ما لاش اختيار، زي ما اتملك بالقهر والتسخير ما بتؤدي. النبات لما انت تيجي تزرع أي شجر بالتسخير الغرز اللي ربنا حطه فيه، يقول للشعيرات الغذائية مص العنصر ده ولا تمصش العنصر ده، العنصر ده ينفع مادتك ودي لا. يوم يجي علماء النبات اللي بيتكلموا في المسائل ديك منهم مش مؤمنين بالاله او ايمانهم بالاله ضعيف او الههم مش في بؤرة شعورهم، يقول لك ايه؟ ان النبات بيتغذى بايه يا سيدي؟ بايه؟ ام قال لك بخاصية الانابيب الشعرية. يعني ايه خاصية الانابيب الشعرية؟ قال لك لما نجيب انابيب الفتحة بتاعتها زي الشعرة كده وتحطها في اي سائل، يقوم السائل يطلع فيها فوق مستوى سطح الاناء. السائل عاده بياخد ايه؟ استطراق واحد. ان جبت الانابيب الشعريه وحطيتها في قلب الاناء يطلع السائل فوق مستوى الايه؟ لان ضغط الجو هنا يخلي هنا يطلع، انما ان كانت الانبوبه واسعه يبقى هنا ضغط وهنا ضغط ما يطلعش. يبقى لازم تكون انابيب ايه؟